الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: حلفت ألا أدخل على أحد من النساء جاء لخطبتها. تقول: ولكن جاءت امرأة وأجبرتني أختي الكبرى على الدخول، فهل يلزمني الكفارة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا حلف الإنسان على ألا يفعل شيء ففعله فلا يخلو فعله له من حالتين: إما أن يفعله وهو مختار مريد، وإما أن يفعله وهو مجبر مكره. فإذا فعل الإنسان ما حلف على تركه وهو مختار فإن عليه الكفارة: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فليصم 3 أيام. وأما إذا فعله الإنسان وهو مكره فإنه لا كفارة ولا إثم عليه، لأن المتقرر عند العلماء أن من فعل المنهي عنه مكرها فإنه لا عقوبة ولا أثر على فعله هذا. ولذلك قال الفقهاء: لا يترتب، لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمن وقع في الشيء المحرم مكرها فإنه لا إثم عليه. فأنت أيتها السائلة تقولين إنك دخلت على النساء مكرهة بسبب إجبار أختك. هذا الإجبار ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون إجبار إكراه وقهر، وإما أن يكون إجبار إحراج وخجل. ولا بد من التفريق بين النوعين. فإن كانت قد أمسكت يدك وسحبتك من ثيابك سحبا لا اختيار لك فيه حتى دخلت على النساء فهذا إجبار إكراه وقصر، يعني أنت لا تجدين نفسك مختارة أبدا لأنك صرت كالآلة في يدها. وأما النوع الثاني فهو إجبار الخجل والإحراج، بمعنى أنها كلمتك وأحرجتك ودخلت محرجة من عدم امتثال أمر أختك الكبيرة. وأظن هذا الأمر الثاني هو الذي حصل معك، فأنت دخلت باختيارك لكن محرجة من أختك، فسبب دخولك ومخالفة مقتضى اليمين إنما هو الإحراج لا الإكراه. وإن سميناه إكراها فلا يدخل في حدود إكراه الجبر والقهر، وإنما يدخل في حدود إجبار الخجل والحياء أو الإحراج. فأنت دخلت على النساء ولم يمسك أحد ثيابك ليقهرك على الدخول، ولم تقيد يداك ورجلاك وحملك النساء على أكتافهن ودخلت، وإنما دخلت محرجة من أختك لما طلبت منك وألحت عليك بالدخول. وبناء على ذلك فدخولك كان عن اختيار منك، فعليك الكفارة أيتها السائلة. فيجب عليك الكفارة أيتها السائلة، وهي إطعام 10 مساكين كما ذكرت لك سابقا، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم تجدي شيئا من ذلك فصومي 3 أيام، والله أعلم.